بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو قول الإمام الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وهم فاعلون لها حقيقة. وجدت ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر من شرح هذه الجملة وما بعدها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وكسب، يعني كسب للعباد، العباد كسبهم هي أفعالهم. على كل حال لا تغير النص. نعم. قال الشاعر رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. شوف، قال الناس ليشمل أهل السنة وغيرهم. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. نعم، يعني يخرج من بقولنا الاختيارية الأفعال التي يكرهون عليها. الاختيارية يعني عبرنا بالاختيارية، خرج الأفعال التي يجبرون عليها، يكرهون عليها. أين؟ قال: فزعمت الجبرية رئيسهم جهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال العباد، بأن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. أي نعم، يعني الخبيث الجهم بن صفوان الترمذي ما فرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري الاضطراري، جعل حكمها سواء، يعني سوى بين المختلفين، وهو رئيس الابتداء، رئيس التعطيل. نعم، رئيس التعطيل. هنا عطل قدرة العبد وأصبح جبريا، في بقية الصفات لله عز وجل لم يثبتها، عطلها، هو معطل في الصفات. نعم، لكن في أفعال العباد جبري، هذا أسقط، يعني يسقط جرائمه الاختيارية على الله. أين؟ قال: وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. يعني قابلت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الذين أنكروا قدرة العبد

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه. هم يقولون هكذا، وإلا ربنا عز وجل أثبت للنبي رميا ونفى عنه رميا، فالمنفي غير المثبت، لكن هم يعني يقولون إن الله نفى عن نبيه الرمي ولا أثبت ما أثبته الله لنبيه من الرمي. وما رميت إذ رميت، يعني الله أثبت له رميا ونفى عنه رميا، والمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي. نعم. فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. يعني الباء هنا ليست باء المعاوضة، نعم، هم كما تقوله المعتزلة إن الله يجب عليه، يعني واجب أوجبه المخلوقون عليه، فلن يدخل أحد الجنة بعمله حتى لو كان صالحا، ليس على سبيل المعاوضة، إنما يدخل الجنة بعمله على سبيل تكون الباء السببية بسبب عمله الصالح، والذي خلق السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. يلبى هنا باء السببية بما كانوا يعملون، وليست باء العوض. نعم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أي نعم، بما الباء أيضا باء السببية بسبب ما كنتم تعملون، وخالق السبب والمسبب هو الله. نعم. ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى إذا الرد، نعم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت. إذ رميت، هم يقولون خلاص الرمي كله لله، هذا من بلادتهم وعدم فهمهم للنص. نعم. فعلم أن المثبت غير المنفي. أي نعم، الرمي المثبت غير الرمي المنفي. نعم. وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة. أي نعم. وكل منهما يسمى رميا. يعني الشخص إذا رمى ابتدأ بالرمي يسمى ابتداؤه رميا، لكن يصيب أو ما يصيب هذا أيضا يعني ما هو رمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ففي رمي إصابة وفي رمي ابتداء. طبعا قد ترمي ابتداء ولا تصيب ويقال إنك رميت، أين ويقال إنك رميت، لكن الإصابة والتوفيق للإصابة بيد الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أصاب عيونهم، يعني بهذا التراب الذي رميت به. نعم. وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. إذ وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، والحذف والإصابة كل منهما يسمى رمي. نعم. وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. أي نعم.

ويمتنع عند عدمه ضروري وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره مع الآخر من الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة المتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. أيها في سورة نعم الواقعة في آخره: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا الإمناء فعل العبد، ولكنه يعني خلق الله عز وجل. وهكذا الآيات التي بعدها في الماء والنار، أي نعم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، ورأيتم الماء الذي تشربون. يعني يثبت للعبد فعله ويثبت لله أنه خلقه. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله تعالى يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا أين العدل؟ يقولون هذا: فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ طبعا السؤال هذا فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا يعني السؤال مثل أن نسأل ونقول: لماذا خلق الله النار محرقة؟ هذا سؤال فاسد. نعم لابد، لو لم يخلقها ما كان هناك نار محرقة. أي نعم هذا السؤال باطل فاسد. أي نعم. وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس. أي نعم وهو فاسد، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكمة والحكمة والتعليل. أنكرت الحكمة يعني نعم والتعليل بالكسر أو الضم الحكمة لعلها الحكمة. وطائفة أنكرت الحكمة والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوعا. يعني كسب له هو ما فعله وهو ما فعل فيه شيء، هذا معقول؟ أين يعني يصير كسب لك وأنت ما فعلت؟ أين كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم وأحوال أبي هاشم الجبائي كلها لا حقيقة لها. نعم. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. لأن السؤال فاسد ما تنبه لكونه فاسدا. نعم. والجواب الصحيح عنه

إذا طلعت الشمس من مغربها الناس كلهم يؤمنون، لكن ما ينفعهم. أي نعم، ما ينفعهم هذا. نعم. قال: والإخلاص خلوص القلب من الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. فإن قلت فذلك العدم من خلقه، من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسد. انتهينا إلى يعني حقيقة السؤال وأنه فاسد. نعم. فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين. العدم عدم، ما يقال إنه مخلوق، خلاص. إيه نعم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى، الوجود كله. إيه نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. مثل الأعلى كما سبقا ذكرت وذكره العلماء مثل الإمام الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، قال: هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وهذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله، فما لله أعلى وأجل من أن يدركه الوهم أو الخيال. لكن هذا المطلوب من العبد، أن يدرك أو يتصور لله الكمال الذي يمنع وقوع الشركة فيه. واضح الكلام إن شاء الله. نعم. قال: فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق العدم كاسمه، نعم، ليس بشيء، لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به. نعم. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه. الله ما يخلق الشر المحض، لأن الشر المحض عدم، والعدم ما هو مخلوق كاسمه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. من هنا نعلم يعني أسباب المصائب التي تصيب العبد. إنما تصيب العبد لسببين: إما لقصوره أو تقصيره، فقصوره عدم، وتقصيره هو قصر، يعني هو أعرض أو يعني فرط فيما لا يسعه، فيما لا يسعه تركه ومعرفته، فلم يعمل ولم يتعرف ولم يتعلم، أو أعرض عن المذكر. أي نعم. فإما لقصوره، وهذا عدم، فيبتليها الله عز وجل بمصيبة حتى يصبر ويكمل نقصه، أو يزيد نقصه نقصا بالجزع، نسأل الله السلامة. نعم. واضح؟ نعم. نعم. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. يعني لا ينسب الشر إلى الله، لأن الشر المحض عدم، والله لا يخلق، يعني لا يخلق الشر المحض. لكن هذا شر نسبي، كل شر في الوجود إنما هو شر نسبي، يعني بالنسبة لمن وقع به، ومن وقع به الشر من المخلوقين بسبب قصوره أو تقصيره. أي نعم. فإذا كان بسبب تقصيره ليعود ويكمل نفسه، وإن لم يعود وزاد تقصيره تقصيرا زاد شره شرا. أي نعم. وإن كان بسبب قصوره فحق الله أن يصبر، حق الله التعبدي أن يصبر على هذه المصيبة حتى يكمل قصوره. نعم، وإن شاء الله واضح لك. نعم. أنا أخاف من سوء إذاعة. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. نعم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، من الإخلاص لله. نعم. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص، فألهمها فجورها وتقواها. يشير الآية السابقة. نعم. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا. نعم. وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير. وهذا يقول فلان ما في خير، عدم الخير كله. نعم. وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان. نعم. إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه لأنه جعله مذنبا خاطئا لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلقه هكذا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة لا يحس بألمها. وعدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله بسببه هو، لم يخلص، لم ينب، لم يقبل على الله. يعني هو يستطيع أن يخلص لله، ويستطيع أن ينيب، ويستطيع أن يقبل على الله، لكنه أي نعم ترك هذا، يعني فرط أو أعرض. أي نعم، فيعاقب. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته. الشهوة والإرادة يعني نسأل الله العفو والعافية تعمي وتصمي، فالشهوة والإرادة مع الشبهة خلاص يعني تمر المعصية. نعم. وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. شكراني شكر هوى وشكر ما دامت، فكيف يفيق من به شكراني؟ يعني الهوى والشهوة تغطي العقل، ويعني يبطر الحق، يتكبر، لا يعترف بالحق ولا يلتزمه، بطر الحق وغمط الناس. نعم. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إيه، نسوا ما هم من الذهول، ما هم من نسيان الذهول، وإنما من نسيان الترك، ولهذا نسيان الذهول لا يضاف إلى الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم. نسيان الله عز وجل هو ترك وليس ذهول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، لا يذهل، ولكن على سبيل المقابلة كما تركوا تعمدا هو يتركه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، نسوا الله فنسياهم. أي نعم، ليس نسيان ذهول، ولكنه ترك مقابل تركهم. الترك يسمى نسيان. أي نعم. فهذه العقوبة الأولى. ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه. لعلي أعيد يعني ما ذكرته مما ينقله عطاء عن ابن عباس، ينقله على العلم عطاء عن ابن عباس، قال يعني أن شخصا اعترض على ابن عباس وقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا، ألا يكون قد ظلمني؟ قال: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، ثم طرده من مجلسه. لأن السؤال هذا سؤال فتنة، سؤال ابتداع، يعني ما قصده الاستفادة. أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، مغالطة، ألا يكون قد ظلمني؟ قال: إن كان الهدى، أجابه من جنس سؤال، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. إذا كان الهدى هو ملكه يؤتي فضله من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا في الأثر أن الله سبحانه وتعالى قال لليهود: من يعمل لي إلى صلاة الظهر على قيراط أو كذا، وقال للنصارى: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط، وقال لهذه الأمة: من يعمل لي إلى الغروب على قيراطين. فاحتجت اليهود، قال: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم، هل يعني ظلمتكم يعني من أعمالكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما ورد بهذا المعنى، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل فضله. الله سبحانه وتعالى ما يجعل الفضل في غير محله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك الله أعلم حيث يجعل فضله، وهو العدل سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في موضعها. نعم. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا على يعني على مفهومهم هم. نعم. وإلا العدل هو وضع الشيء في موضعه، وليس تصرف المالك في ملكه مطلقا، يعني قد يكون المالك مالك ويتصرف يعني بغير العدل في ملكه، يقتل مملوك ويقتل يعني أو يفسد في ملكه، فهو هذا غير عدل. لكن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يتصرف في ملكه بالعدل، يتصرف في ملكه بالعدل ولا يعبث سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم. فقيل: لا يكون سبحانه، وهم قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظلما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. صح، لذلك الحق عليه، إذا منعه حقا له، مثل ما قال ابن عباس: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء، وش دخلك أنت؟ فلا يظلمك. أي نعم. فأقامه من مجلسه. نعم. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على الظلم نفسه يعني. الظلم نعم. وأوجب على نفسه خلافه العدل. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل. منع الفضل والإحسان عدل ومنع الحق ظلم. وهو سبحانه ما أجمل العبارات. نعم. وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. نعم. هو العدل في منعه كما هو المحسن المنان المتفضل في عطائه بعطائه. نعم. فإن قيل إذا كان العطاء والتوفيق فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل. وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومشيئته مقيدة بالحكمة بالعدل. نعم. هو قيدها بالعدل. نعم. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين. نعم. وإعطائهم هم أجرا قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه. نعم. بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلمه. نعم. سبحان الله. نعم. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ نعم. قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. أليس الله بأعلم بالشاكرين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. فتأمل هذا الجواب حتى يتمنى أنه يعود للمراهقة والصبا يعود للمراهقة والصبا بما فيها من طيش. إذن الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل ويسأل الله حسن الخاتمة ويسأل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي أين فأحيني ما علمت الحياة خيرا وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني ما علمت أن الوفاة خيرا لي أو كما هو هذا أو كما أو بهذا المعنى اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. فتأمل إلى الله. نعم. فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها. نعم. فلو غرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنتم تأملوا حتى في يعني في الأشجار بعض الأماكن تغرس فيها شجرة وبعض الأماكن نفس الشجرة تغرس فيها ولا تنبت ولا تثمر. أي نعم. ومن ضمن هذا سمعت يعني بعض يعني المتأملين يقولون عجوة المدينة إذا نقلت إلى غير المدينة غير أنها لا تصبح مثلها في محلها، والله أعلم. نعم. فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة، قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش. هذه حركات المرتعش صفة وليست فعلا له. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. فلهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز. الجبر ما يكون إلا من عاجز. أي نعم. فلا يكون إلا مع الإكراه، يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح. نعم. وليس له إجبار الثيب البالغ. أي نعم. أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار. أي نعم. الله سبحانه وتعالى ما يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خارق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. فإذا جعله مختارا للشر تحمل مسؤولية الشر، إذن جزاء وفاقا. نعم. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر. الجبل دون الجبر يعني الله يجبل الشخص على صفات دون أن يجبره. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. نعم. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. نعم. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. نعم. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. نعم. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. والحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى. يعني يأكل السم وهو يعلم أن السم هو الذي ظلم نفسه. ومفعول لله تعالى. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول. الذي فيها خطأ. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. نعم. فعل الله صفته والمفعول مخلوق. نعم. صحيح. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. نعم. الخلق صفة والمخلوق مخلوق. الفعل صفة والمفعول مخلوق. أي نعم مخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، يعني بأول قوله أفعال العباد أثبت للعباد فعلا، وفي الأخير قال وكسب، أثبت للعباد فعلا وكسبا. نعم. وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حتى الزارع لما يزرع الزرع هل ننكر أنه حرث وزرع؟ لكن الذي ينبت الزرع يعني ويخلقه هو الله سبحانه وتعالى، فرق بين هذا وهذا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه. عبد القيس مستثنى كعبد المطلب. نعم. عبد القيس مستثنى كعبد المطلب. كعبد شمس الأسماء الأولى يعني خلاص، يعني أقول تاريخ لكن لا يعني إقرار التسمية به. كعبد مناه. اي نعم. ليس مثل حاشا عبد المطلب. عبد المطلب له قصة أخرى ليست من باب التعبيد يعني، والمطلب رب. قصة القصة هذه أن يعني عمه أتى به من المدينة وهو يعني قد رفحته الشمس، فقالوا هذا عبد المطلب. نعم. واسمه شيبة، فقالوا عبد المطلب يعني أنه مملوك له. أين؟ ولهذا يحرم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إذا كان فيه استشكال ما في درسنا. نعم. حياك الله. أقرب. نعم. لا لا مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. أي هذا الحرم بالنسبة للحل، بالنسبة للحل لا شك أن الصلاة داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل خارج الحرم. ها؟ لا لا هي أفضل، هي أفضل، لأنه حتى وردت 27 وردت 25، لكن 25 يعبر عنها بضعف و27 بدرجة. أي نعم. ربما الأضعاف يعني إذا صرف صار 27 درجة هكذا. إنما بالنسبة نسبة الصلاة في الحرم، حرم المسجد النبوي، أفضل من الصلاة خارج الحرم، وهكذا في مكة. لكن الألف هي في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذا زيد المسجد فالزيادة لها حكم المزيد. وعمر لما وسع المسجد من القبلة كلموه في هذا، يعني أنك زدت على المسجد، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. واضح الأمر إن شاء الله. كان في الحديبية طبعا حصره المشركون أن يدخل إلى مكة، فإذا دخل الوقت دخل إلى الحرم، إلى حدود الحرم ليصلي، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. نعم. نسبتها كنسبة 100,000 إلى 1,000، إلى كنسبة 100,000 إلى 1. نعم. وكذلك النسبة في الحرم المدينة مسجدي هذا 1,000 صلاة. أي نعم. حرم المسجد أفضل الصلاة فيه، أفضل من الصلاة فيما خرج عن الحرم. ها؟ هو داخل الحرم مسجد قباء. نعم. من المساجد التي تزار من غير شد رحل، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذا وصل إلى المسجد الأوسط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مسجد بناه نبي، له أن يزور مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. ومسجد قباء من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، مسجده هذا آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم. نعم إذ المقيم يعني لساكن المدينة المقيم، أما الزائر يغتنم الفرصة، ما له مكان، ما له محل إقامة، أي نعم، يغتنم الفرصة الأولى أن يصلي في المسجد الزائر، أما المقيم فصلاته في بيته أفضل. نعم هذا نص الحديث، أي نعم. النافلة يقصد به النافلة وليس الفريضة. نعم لمسجد قباء، نعم، وصلى فيه ركعة فكأنما أدى عمره، فكأنما أدى عمره. يقول بعض طلبة أهل العلم يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، وهو صحيح، يعني من توضأ أحسن الوضوء في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه فكأنما أدى عمره. طيب اللي صلى في المسجد النبوي كأنما حج، إلى والله أعلم. لا شك الصلاة في المسجد النبوي أفضل. هو اللي مضى لكن في المستقبل حتى لو فاتك صلاة الجماعة صلي المغرب أولا لأن الترتيب مطلوب. لا خلاص اللي مضى أقول ما يمكن إعادته، لا سيما أنكم ربما أحد افتاكم أو اجتهدتم. أي وصليت المغرب بعد العشاء. أي على كل حال إذا وقع الشيء مثل هذا يعني ينصح علماءنا أن لا يعاد، أن لا يكرر، يعني تصلي المغرب لأنه في ذمتك، ولو فاتتك صلاة العشاء، لو فاتك منها ما فات أو فاتتك لأنك مسافر. هنا حياكم الله. اللهم صل وسلم على رسوله. هل فيه استشكال في درسنا أو شيء أو نختم؟ نعم بخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله.